أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. حديث آخر قالوا رويتم أن النبي عليه السلام قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، والله يقول لا تدركه الأبصار ويقول ليس كمثله شيء، وقال لموسى لن تراني. قالوا وإن صح حملناه على العلم. قال ابن قتيبة: هذا الحديث صحيح، تتابعت على نقله الروايات عن الثقات الذين رووا لنا الحلال والحرام، ومعناه يرونهم مثل القمر في التدوير والمسير والحدود وغيره. قوله في التدوير والمسير والمسير هذا الفرق بين المصحف اللي عندي، ومعناه نعم اقرا في التدوير والمسير والحدود وغيره. قوله لن تراني يعني في دار الدنيا. لا إذا عندك السقط هنا ومعناه لأنك قفلت السطر، ولذلك ومعناه يرونها مثل القمر لا يختلفون فيه، ولم يقع التشبيه به على جميع حالة القمر في التدوير والمسير والحدود وغيره. إذا يرونها مثل القمر لا يختلفون فيه، ولم يقع لا يختلفون فيه، ولم يقع التشبيه به على جميع حالات القمر في التدوير والمسير والحدود وغيره. نعم. قوله لن تراني يعني في دار الدنيا، لأن الرؤية لو استحالت لم يسألها نبي، وكذلك لا تدركه يعني في الدنيا أو لا تحيط به. نعم، هذا الشبهة الثالثة أسطى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤية. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه هل نرى ربنا قال: هل ترون القمر، هل ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دون أصحاب؟ قالوا نعم. قال: هل ترون الشمس صحوا ليس دون أصحاب؟ قالوا نعم. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من غير تعب، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر واضحا، وترون الشمس صحوا واضحا. هذا حديث رواه الشيخ. ومع ذلك المعتزلة شبهوا بهذا، قال الشبه على لسان المعتزلة، يقول المعتزلة أنتم ترون هذا الحديث، وهذا الحديث يعرفه الآية، الله يقول لا تدركه الأبصار، ويقول ليس كمثله شيء، وأنتم شبهتم الله بالقمر، ويقول ليس كمثله شيء، ويقول لا تدركه الأبصار، وأنتم تزعمون أن الناس يرونه بالأبصار، والله يقول لا تدركه الأبصار، ويقول ليس كمثله شيء، وقال لموسى لن تراني. ولو صح، لو صح الحديث نحمله على العلم، والمعنى انكم ترون ربكم يعني تعلمون كما ترون القمر، يعني تعلمون ان لكم ربا كما تعلمون القمر طبعا، كقوله تعالى: الم ترى كيف فعل ربك بالقابلين الم تعلم. هذه الشبهه على هذه الشبهه جاءت من المعتزله. المعتزله انكروا هذا. اولا نقول هذا الحديث الرؤيه متواتره بلغت حد التواتر، وهذا الحديث لا إشكال فيه، رواه الشيخ وغيره من صح الحديث، وتفسير الرؤية بالعلم تفسير باطل يفسد المعنى. وكيف تفسر الرؤية بالعلم مع أن الحديث صريح: ترون القمر ليلة البدر صحوة ليس دون سحاب، ترون الشمس صحوة ليس دون سحاب، هذا معناها العلم ولا معناها الرؤية بالبصر؟ الرؤية بالبصر صريح واضح. وأما قول لا تدركه الأبصار، أجاب ابن قتيبة معناه لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، ولكن تدركه في الآخرة. وجواب آخر عن الآية هو أن المعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به رؤية وإن كانت تراه، والمعنى تراه الأبصار في الآخرة، لكن لا تحيط به رؤية لكمال عظمته. وقول موسى لن تراني، لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله تعالى أخبر أن المؤمنين يرونه بكتابه وعلى لسان رسوله. وأجاب ثوب قال مكتوب هذا الحديث صحيح، تتابع على نقله الروايات عن الثقات الذين رووا لنا الحلال والحرام، ومعناه يرونه مثل القبر لا يختلفون فيه، ولم يقع التشبيه به على جميع الحالات على القبر في التدوير والمسير والتدوير. المعنى انهم ان المراد تشبيه الرؤيه بالرؤيه، ليس المراد تشبيه الله بالقمر، لا، الله يقول ليس كمثله شيء، ليس معنى ان الله مثل القمر، بل معنى انكم ترون الله رؤيه واضحه كما ترون القمر رؤيه واضحه. وليس المراد ان الله مثل القمر، الله لا يشبه احدا من خلقه. وقال المؤلف قوله لن تراني يعني في دار الدنيا، هذا قول، لان الرؤيه لو استحالت لما سأله نبي. نعم لن ترى في ذلك. وأما قول لا تدوك الأبصار يعني في الدنيا أو لا تدوك الدنيا يعني في الآخرة وإن رأت. نعم. حديث آخر قالوا رويتم إن الصدقة تدفع القضاء المبرم، والله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأجمع الناس أنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال ابن قتيبة ومعناه أن من أذنب استحق العقوبة، فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه، كما روي صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. نعم. هذا الشبهة الرابعة عشرة هي الشبهة الأخيرة على هذا الحديث، على حديث إن الصدقة تدفع القضاء، إن الصدقة تدفع القضاء المبرم. وهذا في رواه ابن عساكر بلفظ الصدقة تدفع القضاء السوء. وفي معناه والحديث رواه الترمذي بلفظ آخر بلفظ إن الصدقة تكسب غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع عن ميتة السوء. وهذا الحديث رواه أنس المرفوعة، قال هذا حديث الحسن الغريب. وقد روي أوله من حديث عبد الله بن جعفر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وغيرهم. هذا الحديث هي أن الصدقة تدفع القضاء. الشبهة يقول الحديث فيه أن الصدقة تدفع القضاء، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن القضاء لا يرد ولا يدفع، كقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال وأجمع الناس أنه لا رد لقضاء الله ولا معقب لحكمه. فكيف ترون هذا الحديث الذي فيها أن الصدقة تدفع القضاء ترد القدر، والنصوص الأخرى دلت على أن القدر نافع وأنه لا يرده شيء؟ أجاب قال ابن قتيبة رحمه الله معناه أن من أذنب استحق العقوبة، فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه، كما روي صدقة السر تكفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الجواب عن هذا الحديث أن يقال إن الصدقة أن القضاء نوعان، قضاء مبرم هذا لا يرد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا قضاء مبرم. قضاء مبرم هو الذي لم يعلق بسبب. والنوع الثاني قضاء أو قدر معلق بسبب، كان يكون معلق بالدعاء، يعني هذا معلق بالدعاء أو معلق مثلا بصلة الرحم، مثل صلة الرحم، صلة الرحم تجده في العمر، هذا قضاء معلق بصلة الرحم، وكتب الله أنه يطيل عمره بصلة الرحم، وكتب الله أن هذا البلاء يدفع عن الميت يدفع عن المريض بالصدقة، فهو معلق يعني أن الله تعالى يعني الله قدر السبب والمسبب، قدر هذا وهذا، فهو مكتوب في الأزل أن هذا المرض أو هذا الميتة السوء تدفع عن الميت بهذا السبب، وأنه يفعل هذا السبب وهو الدعاء أو الصدقة، فيكون الدعاء أو الصدقة مقترن بدفع المرض، يعني دفع المرض مقرون بشيء، يدفع عنه المرض بالصدقة أو بالدعاء، يدفع يطول عمره بصلة الرحم، هذا قضاء معلق، المعلق يكون قدر الله سبب ومسبب. أما النوع الثاني من القضاء هو قضاء المبرم الذي لا يعلق بسبب، هذا لا يرد. هذا الجواب الصحيح. ابن قتيبة قال ومعناه أن من أذنب استحق العقوبة، فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه، كما روي صدق السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يعني جواب مجمل، لكن ما ذكرته لكن هو الواضح. نعم. فصل. نعم. فصل. وهذا وأشباهه إنما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون واعترض عليه المخالفون. وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام أبو يعلى رضي الله عنه في كتابه الذي وسمه بإبطال التأويلات لأخبار الصفات، فمن اعتقد أنه تفرد بالجمع أو بالجواب عما اعترض به عليها فإنما يقول ذلك بغير علم. فسلمنا الله وإياكم من الشبهات وأعاذنا من التشبيهات وغفر لنا التبعات بجوده وكرمه وغفر لنا الذنوب والتبعات. وغفر لنا الذنوب والتبعات بجوده وكرمه إن شاء الله. نعم، هذا الفصل يبين في المؤلف رحمه الله تعقيب يعقب على ما نقل عن المتخيبة من الشبهات حول النصوص. قال: وهذا وأشباهه عندما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون واعترض عليه المخالفون. يعني العلماء ذكروا الرد على هؤلاء المتكلمين الذين جاءوا بهذا الشبه، يذكرون يردون عليهم دفعا لهذا الشبه وإبطالا لها. ولهذا قال: وهذا وأشباهه عندما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون واعترض عليه المخالفون. وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام أبو يعلى رحمه الله في كتابه الذي وسمه بطار التأويلات في أقوال الصفات. هذا الإمام أبو يعلى هو قاضي أبو يعلى الحنبلي المعروف، قاضي أبو يعلى له كتاب التأويلات، له كتاب بطار التأويلات لأخبار الصفات في الرد على ابن ثورة، وهو شيخ للمؤلف ابن البنا وشيخه. يقول ان كتابه ذكر فيه الرد على الشبه، ولكن كتاب القاضي ابو يعلى عليه بعض الملحوظات، عليه بعض الملحوظات قد يوافق الاشعريه، ويذكر في كتاب هذا حديث موضوعه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه، وانتقد عليه هذا. فالمؤلف رحمه الله يثني عليه، لكن عليه بعض الملحوظات كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه. نقل المحقق الشيخ عبد الرزاق البدر كلام الشيخ الاسلام، قال: لكن قد انتقد على القاضي في كتابه ابطال التاويلات اراده عده احاديث موضوعه واشياء لم تثبت عن السلف الصالح بالاسانيد الصحيحه. وفي هذا يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وقد صنف القاضي ابو يعلى كتابه في ابطال التاويلات ردا لكتاب ابن ثوره، وهو وان كان اسند الاحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عده احاديث موضوعه، كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج، أتى بحديث أن الله أن النبي رأى ربه ليلة المعراج عيانا، وهذا غير صحيح، موضوع. وفيها أشياء عن بعض السلف رواها عن بعض الناس مرفوعة، كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، روى حديث أن الله تعالى يقعد نبيه على العرش، هذا ليس بحديث، لم يثبت عن النبي، لكن ثابت عن مجاهد كما ذكر شيخ الإسلام، ثابت عن مجاهد. وإن كان مثل هذا لا يقال بالرأي، لكنه لا يقال أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح كما فعل القاضي أبو يعلى. ولهذا قال: كحديث قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد، حديث عن مجاهد، ومجاهد روى عن العباس أن الله تعالى يقعد نبيه على العرش، معه على العرش، عن مجاهد قديم السلف، وكان السلف والأئمة يرونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. وقد يقال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا، لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت من كلام غيره، سواء كان من المقبول أو المردود. ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى بهذا الكتاب بكلام غليظ، وشنع عليه أعداءه بأشياء هو منها بريء، كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب. وقد ذكر نقل القاضي أبو بكر في العواصب نقلا غير صحيح عن القاضي أبي يعلى، ولهذا قال: وما نقله عن أبو بكر بن عربي في العواصب كذب عليه عن مجهول، لم يذكره أبو بكر وهو من الكذب عليه، مع أن هؤلاء وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه ففي كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها، وفي كلامه من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي. الذي نقله القاضي أبو بكر العربي عن القاضي أبي يعلى نقل عنه أنه قال وأخبرني من أثق به بدون سند، وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن حسين الفرى رئيس الحنابلة في بغداد كان يقول يا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته، يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة، ألزموني أثبت لكم كل شيء لله إلا اللحية والعورة. وهذا نقله أبو بكر العربي، وهذا كذب عليه، وإن كان القاضي أبو يعلى له أغلاط ولو أخطاء ويأتي أحد الموضوع، لكن هذا كذب عليه. المؤلف يقول: ثم اعتقد أنه تفرد بالجمع لأخبار الصفات أو بالجواب عما اعترض به عليها، فإنما يقول ذلك بغير علم. يعني من اعتقد أنه يأتي بجميع أخبار الصفات أو بجميع الردود فإنه يقول ذلك بغير علم، ثم دعا فقد سلمنا الله وإياكم من الشبهات. وعادنا من التشبيهات وغفر لنا الذنوب والتبعات بجوده وكرم إن شاء الله. قل إن شاء الله كنا هذا غلط. ما يقلد الدعاء إن شاء الله. يعني فليبذل يقول لا يقول أحدكم اللهم أغفر لي اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فإن الله لا مبتلى له. نعم. فصل. وأما كتاب الشريعة الذي جمعه الآدي رحمه الله ونصح فيه فجميع أخبار الصفات ساقها فيه وأمرها على ظاهرها ومنع من الكلام. وحديث الرؤية ذكره وساق طرق ابن عباس فيه. وقد أفردت بذلك الكتابة. فبقية الأبواب المتعلقة بالسنة فقد ذكرها أيضا وسقتها في كتابي في السنة وهو جزءان يشتمل على نحو 50 بابا. وقد أتى في هذا الكتاب جملة كافية منها نفعنا الله بها وجميع المسلمين. نعم. وهو فصل بيّن في كتاب الشيعة الأدري أنه كتاب جيد وأنه نصح فيه وجمع أخبار الصفات وساقها ومرها على ظاهرها ومنع يعني من التأويل. وكذلك ذكر حديث الرؤية وساق طرق ابن عباس فيه يثني على الأجري في كتاب الشريعة وأنه ذكر أخبار الصفات وساقها ورد ومنع التأويل. وذكر حديث الرؤية وساق في طرق ابن عباس. يقول مؤلف ابن بنا وأنا قد أفردت بذلك كتابا يعني في الصفات وبقية الأبواب المتعلقة بالسنة كأنه أفرد في حديث الرؤية وبقية الأبواب. يقول وسقطها في كتابه في السنة وهو جزءان يشتمل على نحو 50 بابا. يعني كان كتاب المؤلف ما أدري هل هو مطبوع أو غير مطبوع كتاب الله يشير إليه أنه جمع فيه ما يتعلق بالرؤية وجمع باب السنة وأنه ألف في جزئين وأنه يشتمل على نحو 50 بابا وأنه أتى بهذا الكتاب بجملة كافية. نعم. باب في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. أخبرنا أبو الحسن الحمامي قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة في أمتي 30 سنة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء نستعمل الحديثين جميعا. قال سفينة فقل سنتين أبو بكر وعشر عمر وثنتي 10 عثمان وست علي رضي الله عنهم. يعني المؤلف رحمه الله ختم كتابه في هذا الباب في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. وأحسن المؤلف رحمه الله ختم كتابه بهذا الباب العظيم الذي أورد فيه طائف من النصوص الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية 10 رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن الكلام الصحابة كلام عظيم وأن أهل السنة والجماعة يعتقدون فضل الصحابة كما دلت عليه النصوص من كتاب الله والسنة يعتقدون فضل الصحابة وأنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس لا كان ولا يكون مثلهم ومثل الناس بعد الأنبياء اختارهم الله لصحبة نبيهم والذي نقلوا إلى الشريعة وحملوها وجاهدوا في الله جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله وهم وصحبوا رسول الله والقرآن ينزل عليهم ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عما أشكل عليهم فلهم مزية ولهم فضل على الأمة. ولهذا إن كل من ألف كتب العقائد يذكر الصحابة يجعل لهم فضل خاص وبين فضلهم ومزيتهم وبين مراتبهم وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية 10 ثم أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان فلهم فضل. ولذلك وكان روي عن مالك بن أنس أنه قال كان السلف يعلمون أولادهم كبا أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن وهم اللاكائي في شرح اعتقاد السنة اعتقاد السنة. ولا يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وفي ذكر الصحابة. نقل عن الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله أنه قال سمعت أبي يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه لما روي عن ابن عمر يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو الصواب أن الصحابة أفضل الصحابة الخلفاء الرسول الأربعة وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وروي عن ابي حنيفه رضي الله عنه انه في الفضيله قدم في احد الروايتين قدم علي على عثمان، في الخلافه يقدم عثمان علي على علي، لكن في الفضيله يقدم علي على عثمان. وروي عنه رجع عنه وانه وافق جماهير اهل السنه، فيكون اجماع من اهل السنه ان افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وان ترتيبهم في الفضيله كترتيبهم في الخلافه، ويعترفون بالخلافه لهم وان خلافه حق، والسنه دلت على هذا كما قال الخلافه في امتي 30 سنة. فنقول ابو بكر يقول الامام احمد، نقول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، نستعمل الحديثين جميعا. يقول قال السفينه تقول سنتين، يريد ان يعد 30 سنة، سنتين ابو بكر وعمر 10 عمر اي 12 وثنتي 10 عثمان هذه تكون 24 وست علي هذا 30. لكن يعني هذا العد مبني على حذف على حذف الكسر، والا خلافة ابي بكر 3 و4 أشهر وكذا، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، خلافة عثمان 12، خلافة علي 4 سنين، وبعد 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بعد تولية الحسن بن علي 6 أشهر، بعدها تنازل بخلافة لمعاوية بشرط حق جماعة المسلمين، تكون 6 أشهر هي المكملة للثلاثين، فيكون هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في عمر 30 سنة. نعم. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا السفينة، هذا رواه أبو داود وأحمد وعبد الله بن أحمد في السنة. نعم. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة، قال نعم. واذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي في الجنة، وكذلك أصحاب النبي 9 والنبي 10. وقول سعيد بن المسيب لو كنت شاهدا لأحد حي أنه في الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد، قال يقال له هل هذا الذي تقول حق؟ فإن قال نعم يقال له ألا تشهد على الحق، والشهادة هي القول ولا تشهد حتى تقول. فإن قال شهد وقال النبي عليه السلام الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي إذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون. نعم. وهذا الحديث أو عبد الله الإمام أحمد أنه قال سألت أبي عن الشهادة هي أبي بكر وعمر في الجنة، قال نعم. أذهب إلى حديث أبي سعيد، إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكذلك بقية العشرة في الحديث الآخر الذي قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح، عد العشرة. وقول سعيد بن أخي لو كنت شاهدا لأحد حي أنه في الجنة لشهدت عبد الله بن عمر، يعني هذا على على على هذه الرواية، وإلا ابن عمر جاء ما يدل على لما رأى الرؤيا وأنه رأى ملكان وأنه ذهب به إلى النار وأنها رأى مطوية، وقال لن ترى، مما يدل على أنه وقال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام بعد الليل بعد ذلك من الليل لا قليل، ظاهره أن النبي شهد له بالجنة. والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل تذكر الشهادة لجميع الصحابة السابقون من المهاجرين والأنصار؟ مش بقي من بقي من الصحابة؟ الصحابة المهاجرون كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه في أهل بيعة الرضوان كانوا 1400. قال عبد الله قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد، قال يقال له هذا الذي تقول حق. فإن قال نعم يقال له ألا تشهد على الحق، إذا كان يقول إنه في الجنة، إذا قال أنا أقول في الجنة ولا أشهد، هذا كلام يعني متناقض. إذا كنت تقول في الجنة على هذه الشهادة، قال هذا ما يفهم، ولهذا جاء قال هذا جاهل اللي يقول انه في الجنة هذه الشهادة، ولهذا قال نعم يقال ألا تشهد على الحق، والشهادة هي القول، ولا تشهد حتى تقول. وفي الحديث الآخر الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي، هذا الحديث رواه الخلال في السنة أن الجنة 120 صف، وهذه الأمة 80 صف، 80 من 120 يعني ثلثي أهل الجنة. جاء في الصحيحين النبي قال بعض قال أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة، قال فكبرنا، فقال أما ترضون أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا، ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أما ترضون أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا، هذا في الصحيحين. لكن في غير الصحيحين أن هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، وهذه الأمة 80 هي الثلثان. نعم. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عمر وابن المنكدر سمع جابرا أن النبي عليه السلام قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. وروى حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه صالح بن كيسان أو غيره. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر استأذن فقال أذن له وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان فتكون بشراه لاحقا. وروى لعله فما تكون بشراه إلا حقا، فما تكون بشراه إلا حقا. وروى أنس وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد اسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. نعم، هذه الحديث في فضائل الصحابة. حديث الأول حديث عبد الله قال حدث أبي قال حدث ابن عيينة قال النبي قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. هذا حديث الشيخان أبو بخاري ومسلم، وفيه شهادة لعمر بالجنة، رأى قصرا فقيل لعمر، هذه شهادة لعمر بالجنة، والرد على الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويكفرون عمر وأبي بكر ويسبونهم قبحهم الله. وروي عن حميد عن أنس النحو أيضا رواه أحمد السندي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الذي بعدها أن أبي بكر استأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان، هذا أيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم. حديث أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. قال خير صحيح رواه الشيخ في الشهادة الثلاثة بالجنة، وفي الرد على الرافضة الذين يسبون الثلاثة ويبغضونهم ويذمونهم ويتكلمون فيهم بكلام شديد ويحكوا القصص المكتوبة قبحهم الله وأخذهم. نعم. أخبرنا أبو علي حديث أنس سلم سعد أن النبي قال كان على أحد على جبل أحد فتحرك فقال أسكن أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، أن الرسول عليه كان عليه والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. أسكن أحد قال أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان، وقع الأمر تبعه استشهد. الحديث أيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس، رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث سهل بن سعد. نعم. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزار قال أخبرنا دعلج بن أحمد العدل قال حدثنا محمد بن محمد بن حبان السمار قال حدثنا حرمي بن حفص حرمي بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن عوف رواه الإمام أحمد الترمذي وابن حبان والبغوي في شرح السنة، وإسناده على شرط مسلم ورجاله ثقات، هو حديث صحيح فيه الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، وفيه الرد على الرافضة الذين يتنقصونهم ويبحثونهم حقهم بل ويسبونهم ويكفرونهم ويتكلمون فيهم بكلام لا يليق، وهذا يدل على شدة بغضهم لهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن موسى بن خلاد العدل قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم بن واقد قال حدثنا بشير بن زاذان القرشي قال حدثنا عمر بن صبح عن بعض أصحابه قال عبد الرحيم قال لي رجل من أهل العلم سمعته من بشير بن زاذان عن بكير عن مكحول عن بكير عن بكير عن مكحول عن مكحول عن شداد أن النبي عليه السلام قال أبو بكر أروف أمتي وأرحمها وعمر بن الخطاب خير أمتي وأعدلها وعثمان أحيا أمتي وأكرمها وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها وأبو الدرداء أعبد أمتي وأبقاها ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها. رضي الله عنه. هذا العشر المبشرين بالجنة نظمهم الحافظ ابن حجر أسماء العشر المبشرين في بيتين، فقال لقد بشر الهادي من الصحب عشرة لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدره علي عتق، يعني عتيق كان أبو بكر، قال له اسمه عتيق عتق وسعيد سعد عثمان طلحة زبير بن عوف عامر عمر علي. نعم. وهذا الحديث فيه بعض الضعف، رواه العقيلي في الضعفاء بن عساكر في تاريخه، فيه سند بشير بن زاذان ضعفه الدارقطني وغيره، اتهمه ابن الجوزي وقال ابن عيسى بشيء، وفي سند ايضا عمر بن الصبح قال فيه الذهبي هالك، ولكن الحديث له شواهد، له شواهد لكن فيه ضعف من جهه هذه الاوصاف، قال ابو بكر أروف امتي وارحمها وعمر مخطب خير أمتي وأعدلها وعثمان وعفان أحيا أمتي وأكرمها وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها وأبو الدرداء أعبد أمتي وأبقاها ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجدها. في هذه الأوصاف فيها ضعف، ولكن فضائل الصحابة معروفة، فضائلهم معروفة، ولو لم يكن في ذلك النصوص الآيات القرآنية التي فيها والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين من أتباع مثال رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذين مع أشداء والكفار ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وكل وعد الله حسنى حسنى الجنة كل الصحابة وعدهم الله بالجنة ولا حديث مع الحديث فضائل الصحابة يعني كثيرة. أما هذا الحديث في بعض الضعف. نعم. أخبرنا الحسن بن أحمد البزار قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن زيد مولى بن عباس عن كريب كريب نعم سندس عن زيد كريب عن كريب عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك قال فغدا وغدونا فألبسنا كساءه ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم اخلفه في ولده. نعم. وهذا حديث رواه الترمذي طريق عبد الوهاب بن عطاء وقال هذا حديث حسن غريب حسنه الألباني في صحيح الترمذي وفيه فضل العباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وولده والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم اغفره في ولده المنقبة لعباس وهم عم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من آل البيت رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبيد الله بن عثمان قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا أبو عبد الله البصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن مالك بن أنس قال لو أن رجلا عمل بكل كبيرة ثم مات وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على السنة حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تم الكتاب بحمد الله ومنه في مستهل جماد الآخرة لسنة 65 و400. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين ونفعنا به وجميع المسلمين إن شاء الله. نعم. هذا الحديث هو موقوف على مالك بن أنس رحمه الله الإمام المعروف إمام دار الهجرة، قال لو أن رجلا عمل بكل كبيرة ثم مات وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على السنة حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني المعنى أن حبة للصحابة هذا لا شك أنه عمل صالح، عمل صالح. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة من الأعمال الصالحة، ويدل على بطلان مذهب الرافضة والذين في قلوبهم غل لأصحاب رسول الله يسبونهم ويكفرونهم ويفسقونهم ويذكرون القصص الشنيعة في أبي بكر وعمر وعثمان قبحهم الله. فالإمام مالك الناس إمام دار الهجرة يقول لو أن رجلا عمل بكل كبيرة يعني دون الشرك ثم مات وفي قلبه محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبهم ومات على السنة حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني هذه المحبة حسنة عظيمة، محبة للصحابة دين يدين الله به، يكون مثلا موحد لا يشرك بالله شيئا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولو صدق من بعض المعاصي، المعاصي تحت مشيئة الله، وقد تكون هذه الحسنات قد تغفر السيئات من الحسنات العظيمة كما في قصة البغي التي سقط كلبا فغفر الله له، زانية بني إسرائيل، هذه الحسنة العظيمة. فكذلك أيضا إذا كان الإنسان يحب الصحابة ويقدرهم ويرى لهم فضل ولو وهم وحد فإن هذه حسنة عظيمة يرجع له فيها المغفرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تم الكتاب بحمد الله ومنه في مستهل جماد الآخرة من سنة 65 و400. هذا تحديد لتأليف الكتاب 465. والحمد لله رب العالمين. ختم المؤلف رحمه الله الكتاب بما ابتدأ به، ابتدأ بالحمد لله رب العالمين وختم بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود كما سبق، ما حب صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو أكمل من المدح كما سبق، وعلّه الاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستحقة، كلها لله ملكا واستحقاقا. وصلى الله على سيدنا محمد، قلنا ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق هي ثناء أصح ما قيل فيها ثناء الله على عبده ثم لا إله إلا هو، صلى الله على سيدنا محمد هو سيد ولد آدم كما ثبت في الحديث أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، محمد اسم من أسمائه، ثم ألهم الله أهله فسموه محمد لكثرة محامده، وله أسماء كثيرة كما سبق محمد وأحمد والحاكم ومعقب، واسمه في التوراة أحمد، قال الله عن عيسى ومبشر من رسول يتيم بعد أحمد، ثم الحاكم لأنه ليس بعده نبي، ثم الحاكم لأن يقتل الناس على قدمه وليس بعده نبي، وآله الطاهرين، آله إلى المراد بهم أهل بيته المؤمنون، ويدخل في ذلك زوجاته الحسن والحسين وفاطمة وعلي والعباس، هؤلاء آله يقيم أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب، ويدخل تدخل في ذلك أقاربه وزوجاته دخول الأولية الطاهرين الذي طهرهم الله من الرزق، قال الله إنما يريد الله ليتبعكم رزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذه إرادة شرعية، والمراد أهل البيت المؤمنين الذين طهرهم الله، وهناك من أهل البيت من لم يطهر مثل أبو جهل وأبو لهب لا يدخلون في هذا. قال ونفعنا به وجميع المسلمين، ما المراد بقوله ونفعنا به؟ نفعنا به هل الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نفعنا الله بمحبته نعم الكتاب محتمل، يعني يعود إلى الكتاب، تم الكتاب ونفعنا الله به وجميع المسلمين، ويعتبر نفع الله بمحبة النبي والصحابة ونفع به وجميع المسلمين. نعم لا لها الكتاب نفع الله بها الكتاب وجميع. ثم قال إن شاء الله قل إن هذا ترك ترك التقييد بالمشيعة هو الذي ينبغي ما ينبغي أن نقيد. نفع الله جزم يجزم الإنسان فلا يستثني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني إن شئت. يعجم المسألة فإن الله لا بخل له. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب. وفق الله جميعا القرآن وثبت الله جميعا الهدى ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وختمنا لا بالحسنى إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله يكون فضل الشيخ. هذا سائل من فرنسا يقول دبر الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟ وكيف نعرف أن هذه الأذكار لقبل التسليم والأخرى لبعد التسليم؟ دبر الصلاة يطلق على دبر الشيء يطلق على آخره ومنه دبر الحياة جزء منه آخره ويطلق على ما بعده. ما جاء في الحديث كان النبي يقول دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. محتمل أن يقولها بعد السلام أو أن يقولها قبل السلام. وإذا قالها في آخر التشهد حسن لأن دبر الشيء آخره. وقول الثالث كيف نعرف على حسب ما ورد في النصوص مثل ما جاء في الحديث النبي دبر الصلاة يعني بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دبرها بعد الصلاة يقول كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يسبح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يقول ثم مذيعة. هذا نوع من الذكر. هذا الدبر بعد نهاية الصلاة. أما ما جاء من الأدعية كما يقول يكون دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك هذا الأولى أن يكون قبل الصلاة في آخر التشهد. مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر من يقول اللهم اغفر لي ما قدمت في آخر الصلاة في دبر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما تعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. كذلك اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. هذا دعاء يقال في آخر التشهد في دبر الصلاة في آخرها قبل الصلاة. نعم. ويقول ما حكم التعوذ من الأربع وهل يكون في جمع الصلوات في جميع الصلوات المكتوبات والنوافل؟ نعم سنة تعوذ بالله من أربع. اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يكون في جميع الصلوات الفريضة والنافلة سنة مؤكدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة علم الأمة أن يستعيذوا بالله من أربع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وجمهور العلماء على أن استعاذ بالله من أربع سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. وذهب إلى طاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل يرى وجوب التعوذ من هذه الأربع وأنه إذا لم يتعوذ لم تصح الصلاة. ثبت عنه أنه قال لابنه هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا. قال أعد الصلاة. أمره أن يعيد الصلاة ويرى الوجوب. لكن جمهور العلماء على أنه مستحب تعوذ له فيدل على أنها الاستعاذة بالله من أربع مؤكد. حتى أن طاووس رحمه الله يرى الوجوب. نعم. أحسن الله. ماذا يقول ما هو الدليل على شفع الوتر بعد شروق الشمس لمن نام عنه؟ ما حكم شفع الوتر؟ نعم. السنة المسلم أن يوتر في كل ليلة والوتر أقله ركعة وأدرى الكمال ثلاثة. ووقت الوتر ما بين بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. فإذا فات الإنسان فإنه يقضيه شفعا بعد طلوع الشمس. ومعنى شفعا انه لا يوتر لان النهار ما يوتر. اذا كان يوتر بثلاث كان يوتر بثلاث في الليل يصلي اربع ركعات بالسلام. اذا كان يوتر بخمس يزيد ركعه يصلي ست. الدليل في حديث عائشه حضرت الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه فاذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة يعني يزيد ركعة. هذا الدليل اشفعها بركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 11 ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يعني اشفعها بركعة. نعم. أحسن الله. يقول ما حكم تعليق بعض الآيات على السيارات أو في البيوت؟ هذا من التمائم من التميمة. قلنا له من تعلق تميمة فلا أسمى الله له، ومن تعلق وجع فلا وجع له. هذا من الشرك، الشرك الأصغر، ثم يعلق في رقبته حروج أو خيوط، أو يجعل خيط في يده أو في رجله، أو يعلق آيات من القرآن، أو حتى يعلق نسخة كامل، أو يجعلها أيضا آية في السيارة، أو يجعل نسخة نسخة يجعل كل حرب يوم بذلك دفع العين. هذا يعتبر من التمائم من الشرك، يعني يتعلق قلبه بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميم فلا أتم الله له. وقال عليه إن الرقى والتمائم السير الشرك، فهو شرك أصغر إذا ظن أنه سبب. أما لو اعتقد أنه هو يدفع بذاته فهو شرك أكبر، لكن لا أعتقد أنه سبب. إذا كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أكبر، لأن الله ما جعله سبب وصنها عنه، لكن هذا فهو شرك أكبر. إذا اعتقد أنه بذاته يدفع الضر أو يجب النفس فهو شرك أكبر، لكن هذا لا أعتقد أنه سبب. نعم. أحسنت أن يقول نلاحظ على سيارات الليموزين وبعض الشاحنات يربطون خرقا سوداء ويزعمون انها تحفظ من الحوادث، فهل من تبيه؟ نعم، نبههم ان هذا من التمائم والكميبه، لاجل سمي الله في السياره خراق ولا في غيرها، فتعتقد انها تدفع النكبات او المصائب، هذا من التمائم. يقول النبي ان الرقى والتمائم والسور الشرك متعلقه به فلا اتم الله له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله الا في نقول قصده. نعم. وهذا يعني فلا اتم الله له، ولا من تعلق ودعا فلا ودعا الله لا جعله رجعة ولا شكوى. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يعني ان يسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الله في نقيض الله. نعم. احسن عليكم. هذا سائل من اسبانيا يقول مريض في الاذنين وحصل على دواء فيه كحول، فهل يجوز استعماله؟ الكحول من الانواع المسكرة، ولا من الكم استعماله لأنه مسكر ومسكر نجس عند جمهور العلماء، لكنه إذا كان في وكان علاج أو دواء في تعقيم الظروف أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله في هذا، وإن غسل أذنيه إذا وقت الصلاة كان أحوط. نعم. وهذا سائل من فرنسا يقول مريض بضعف البصر، وأخبره الأطباء أن مرضه ليس له دواء إلا تعويض الجزء المريض من العين بجزء سليم من عين ميت، إلا بتعويض عينه بجزء سليم من عين رجل ميت وهو كافر، فهل يجوز ذلك؟ هل المسألة مسألة التبرع بالأعضاء تحت هيئة التبرع العلماء وأظن المجمع الفقهي، وفي كلام لأهل العلم، فعل السائل أن يرجع يوجه سؤاله إلى الإفتاء في المملكة العربية السعودية حتى يبين له ما توصل فيه اللجنة الدائمة وصلت المجمع الفقهي. وعلى كل حال لا يضر هذا، يقول مثلا عين كافر لا يضر هذا، إذا قيل به الزواج ما يضر هذا. نعم. نفس السائل من فرنسا يقول فضل الشيخ نحن في بلد كافر، فهل يجوز لنا ممارسة التجارة على شكل التجوال في الشوارع لبيع بعض الأشياء الحلال مثل الألبسة والعطور وغير ذلك، علما بأن النظام يمنع ذلك، ولكننا إذا فتحنا محلات فإننا ندفع ثلث الأرباح للضرائب؟ لا ينبغي الإنسان أن يخالف النظام، لأن مخالفة النظام قد يترتب عليه مفسدة ولو كانت الدولة غير مفسدة. إذا كان هناك نظام قد يكون فيه مصلحة للجميع، وعدم الالتزام بالنظام فيه مضرة، فلا ينبغي مخالفة النظام. نعم. أحسنت. يقول أنا طالب علم ولكنني لم أحفظ القرآن، فما نصيحتكم لي؟ نصيحة لك أن تكتب من تلاوة القرآن وتحفظ ما تيسر منه، حاول أن تحفظ، فإن القرآن الكريم هو أساس العلوم، أساس العلوم، فينبغي الإنسان أن يحفظ ما تيسر منه، وإن لم يتيسر له الحفظ يكثر من تلاوته في المصحف، يكثر كثيرا إذا كان لا يستطيع، وإن كان يستطيع يحفظ، وإن لم يستطع يحفظ ما تيسر منه، ولو من قصار السور أو الأجزاء الأخيرة وما يستطيع، فإن هذا خير عظيم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل قولنا يوم شديد الحر أو يوم نحر هل هذا من سب الدهر؟ لا، ليس بالطبيعه، لان هذا وصف له، هذا يوم شديد الحر يوم شديد البرد، هذا وصف لليوم ليس سبا، هذا الوصف الذي جعله الله عليه، يوم شديد الحر يوم شديد البرد. قال هذا يوم عصيب كما قال لوط، هذا يوم عصيب. نعم. يسب الدهر مثل يسب الساعة يسب ال يقول هذا الدهر خؤون يسب الساعة يسب الليل والنهار يلعن الزمان هذا الدهر الخؤون هذا الدهر عظم الدهر أذن الدهر لعن الله الدهر أكثر. نعم أحسن. يقول ما هو دليل تحريم السفر إلى القبور؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالحديث نهى عن السفر ببقعة في العبادة إلا لهذه الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم فدل على أن السفر إلى القبور محرم. نعم هل يجوز أن نقول للمسجد الأقصى هو ثاني القبلتين؟ لا نقول المسجد الأقصى ثالث المسجد ثاني القبلتين تقول نعم هو قبلة منسوخة القبلة منسوخة معلوم أنها كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس في الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا ثم نسخ لكن يقال المسجد الأقصى ثالث المسجد ولا يقال ثالث الحرمين يعني ليس بحرم بل يقال ثالث المسجد يقول بأن ثالث الحرمين خط من أخطاء الشائعة. نعم أحسنه لكن يسأل عن صلاة عن ركعتي الإشراق يقول هل ورد فيها حديث صحيح؟ ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء وليس في أنه صلي ركعتين لكن ورد فيها حديث السنن متعددة لها طرق فيها ضعف أن من جلس في المسجد في مصلاه حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له كأجل حجة عمرة تامة الحديث يضع له طرق لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا وقرأ الحديث على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فرأى أن مجموع طرقه يشد بعضها بعضا وأنه حسن وأنه لا بأس به لأن الحديث وإن كان ضعيف لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا فيرجع لمن جلس في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله ويقرأ القرآن ثم صلى ركعتين وجاء له هذا الفضل. نعم ما الذي في صحيح مسلم فليس في انه صلى ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء فقط. نعم احسنك يقول في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هل يستدل بهذه الايه على ان القضاء والقدر يرد؟ لا لا الله تعالى ما كتب في القضاء كتب في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل لكن هذه الايه قال العلماء يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما في صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ فقد يكتب الحفظة شيئا ثم يمحى حتى يوافق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فهذا في كتب الحفظة يمحو الله ما يشاء ويثبت ولهذا قال بعد وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ ولهذا قال وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ وفي الحديث كتب في الذكر كل شيء وقال وفي الآية الأخرى يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ وقال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ فما في اللوح المحفوظ ما يغير ولا يبدل لكن ما في كتب الحفظة يغير ما ليوافق ما في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت ليوافق ما في اللوح المحفوظ ولهذا قال وعنده أم الكتاب. نعم أحسن الله عليكم يقول ما المقصود بقولهم لا نفرق بين المتماثلات ولا نساوي بين المختلفات؟ هذا واضح الأشياء المتماثلة لا نفرق بينها فإذا كان هذا آدمي وهذا آدمي فتقول هذا الآدمي له حكم وهذا الآدمي له حكم ففرق بين المتماثلات كيف تجعل كيف تفرق هذا آدمي وهذا آدمي كيف تقول هذا آدمي يحل له كذا وهذا يحرم عليه كذا هذا تفرق بين المتماثلات وأما المختلفات مثل الآدمي والحيوان إذا قلت الآدمي مثل الحيوان معناه جمعت بين المختلفات لازم نفرق بينهما المتماثلات يجمع بينها والمختلفات يفرق بينها فنحن لا نفرق بين المتماثلات ولا نجمع بين المختلفات. نعم أحسنكم يقول فضيلة شيخنا نريد نصيحة في مسألة تسوية الصفوف في الصلاة. نعم ننصح إخواننا المسلمين من لاحظوا تسوية الصفوف في الصلاة وعلى الإمام أن ينظر عن يمين وعن شمال يقول استووا ويحاول تسوية الصفوف وتقدم فلان تأخر. وكذلك المأمون عليهم أن يلاحظ كل واحد يلاحظ من بجواره ويتساووا، يكون بينهم مساواة في المناسب والأكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتسويه الصفوف، يقول استووا عباد الله استووا، وقال لتسوون صفوفكم أو لو خلفنا الله بين وجوهكم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصفوف، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم أو لو خالفنا الله بين وجوهكم. هذا وعيد شديد، الاختلاف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسوي الصفوف، وكل تسوي الصفوف إلى رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء وقال استوت الصفوف كبر. وهذه الخطوط الموجودة الآن في السجادين هي طيبة، يعني تعيد على كثير الصفوف. هذه الخطوط الموجودة في الصفوف هذه طيبة، لا شك أنها ينبغي للمصلين أن يلاحظ على الخطوط، فإذا كان يتساووا بين الأقدام على حسب الخطوط. نعم. في ملاحظة يا إخوة، هناك استبانة وضعت الله جزاكم خير لأنه تعبونها لكي نستفيد منها لاحقا، وهناك هدية ستوزع على كل واحد منكم بعد الصلاة عبارة عن قرص مدمج فيه شرح لكتاب التوحيد الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى، وكمية كبيرة جدا، يعني لا أحد يخاف أنها تنتهي، كافيها لهذا الجمع وأضعاف إن شاء الله تعالى. ختاما أحسن الله إليكم يا شيخنا، ورفع درجاتكم وقال عثراتكم وكتب خطواتكم وضاعف مثوبتكم وجمع ما قلتم وضعف مضاعف ميزان حسناتكم، ونريد كلمة فضل الشيخ في نهاية هذا اللقاء. وفق الله جميعا، وثبت الله جميعا.